بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، الله جل جلاله حينما خلق الإنسان أراده أن يعيش مع أبناء جلدته، يعني أراده أن يكون اجتماعيا. الدليل أنه مكنه من إتقان شيء وأحوجه إلى مليار شيء. مكنه من إتقان شيء هي حرفته، وأحوجه إلى مليار شيء. فما لم يكن الإنسان في مجموع مع جماعة لا يستطيع أن يعيش. إذن أراده الله عز وجل أن يكون الإنسان في مجتمع، لأن فضائل الإنسان لا تبدو وهو منعزل. في صدق إنسان وحده، يكذب على من؟ يصدق مع من؟ الصدق والكذب والأمانة والخيانة والنصح والغش والإحسان والإساءة، هذه الفضائل وتلك الرذائل لا تكون إلا في مجتمع. فلو تصورنا إنساناً يعيش وحده، كل هذه الفضائل لا تظهر، وبالمقابل كل تلك الرذائل لا تظهر، فالإنسان كيف يمتحن؟ ولا سيما وأن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الدنيا مدرسة للآخرة، وأن الدنيا إعداد للآخرة. ما دامت إعداداً لا بد من أن يقدم الإنسان الفضائل ويجتنب الرذائل، وهذه الفضائل وتلك الرذائل لا تبدو إلا في المجتمع. إذن كأن الله قهر الإنسان أن يكون في المجتمع. كل واحد منا يحتاج إلى طبيب، والطب عالم قائم بذاته، يحتاج إلى طبيب أسنان، قد يحتاج إلى طبيب فيزيائي، قد يحتاج إلى طبيب هضمي، طبيب عصب، طبيب قلب، طبيب عظام، طبيب جلد، طبيب عيون، طبيب أذن، طبيب حنجرة. كم فرع الطب؟ يحتاج إلى مهندس يبني له بيته، يحتاج إلى معلم يعلم له أولاده، يحتاج إلى حلاق يحلق له شعره، يحتاج إلى بائع خضار يبيعه الخضار والفواكه. مكنك من إتقان شيء وجعلك في حاجة إلى مليار شيء، إذا لا بد من أن تكون مع الجماعة. وفي آيات كثيرة يقول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هل سمعتم أن هناك إنساناً يتنافس وحده؟ مستحيل. لمثل ذلك فليعمل العاملون. قال: وسارعوا، المسارعة تقتضي الجماعة. قال: وسابقوا، المسابقة تقتضي الجماعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني آيات كثيرة وأحاديث كثيرة ترشد إلى أنه ينبغي أن تكون مع الجماعة، مع مجموع، لأن ثمن الجنة الأخلاق، والأخلاق لا تظهر إلا في المجموع. أيها الإخوة، هذا هو الأصل. يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والركب الركب مرحوم من قبل الله عز وجل، والمسافر وحده شيطان، الركب جماعة، وإذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. يعني عشرات الآيات والأحاديث والنصوص تبين أن الإنسان ينبغي أن يكون مع المجموع في مجتمع، والمجتمع يضبط، والانعزال قد يدعو إلى التفلت. ولا هذا التمهيد هو الأصل، ولكن قد يعم الفساد، وقد يستشري الإثم والعدوان، وقد يعجب كل بنفسه، وقد يؤثر شهوته، وقد يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أحياناً تجد أنك وأنت في المجموع تنحرف، فنحن في حالة استثنائية. لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى عقد باباً في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، هذا الباب سماه باب استحباب العزلة عند فساد الزمان والناس. يعني الآن أنت بحاجة إلى أخ كريم، أخ مؤمن، أن تكون معه، أن تنصحه وأن ينصحك، أن تحسن إليه وأن يحسن إليك، أن تأخذ بيده وأن يأخذ بيدك، أن تستشيره وأن يستشيرك. نحن في أمس الحاجة إلى أخ مؤمن. أنه عم الفساد في الأرض، لو سألت أهل الدنيا لأرسلوك إلى المعصية والإثم، ما في وراء. ممكن يبيع خمر، يقول لك أنا مطعمي خمس نجوم، خير إن شاء الله، لسه بشوف نجوم الظهر، ما دام خمس نجوم في قدام نجوم الظهر. نعم، فيبيح لنفسه أن يبيع الخمر، وأن يعني يقدم ما لا يرضي الله عز وجل في مكان عمله، وأن يتاجر بمادة محرمة، وأن يكون سبب في فساد الناس، وأن يغريهم في الدنيا. فهناك يعني حرف كثيرة جدا لا تقوم إلا على يعني أيدي من أدار ظهره لمنهج الله عز وجل. يا أيها الإخوة الكرام، في مثل هذه الحالات، في حالات الفساد والتفلت والفتن يقظة، والمرأة وهي في الطريق يبدو أجمل ما فيها، لم يبقى شيء لزوجها أبدا، الطرق فيها فساد، وإذا اشتريت أي شيء عليه صورة امرأة شبه عارية، هكذا العصر. في مثل هذا الزمان ينبغي أن تطبق منهج الله الاستثنائي، هذا منهج استثنائي. يقول الله عز وجل: ففروا إلى الله. الله عز وجل أين هو؟ ففروا إليه. طبعا الله عز وجل منزه عن المكان، منزه عن الجهة. فروا إلى الله، يعني ائت إلى المسجد. الله عز وجل كما ورد في الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها. يعني من أدراك أنه أنت بالمسجد الله عز وجل بضيفك، بضيفك شعور بالأمن، بضيفك وضوح بالهدف، بضيفك تأخذ شحنة روحية قوية، بضيفك بمنحك السلام، يهديهم سبل السلام. فإذا قلنا فروا إلى الله، يعني إلجأ إلى بيوت الله، لذ بإخوانك المؤمنين، اجعل ولاءك للمؤمنين وبراءك من الكفار والمفسدين. هذا معنى فروا إلى الله، يعني اعتز بطاعته ولا تعتز بمعصيته. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. معنى خفي؟ إذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لم يفتقد. لا يعنيه أن يكون مشكوراً. بالمناسبة لا يمكن أن تكون الشهرة مقياساً، مستحيل، لأنه أشهر مخلوق في الأرض هو إبليس. بكل اللغات معروف، يدور على ألسنة الخلق ملايين المرات كل يوم، مليارات المرات. فالشهرة ليست مقياسا. لما أويس القرني التابع الجليل قال له: سيدنا عمر ابق معنا. قال: إنني أريد الكوفة. قال: أكتب لك إلى عاملها؟ قال: لا، أحب أن أكون من دهماء الناس. هذا التقي النقي الخفي الذي إذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لم يفتقد، هذا مما يحبه الله عز وجل. يعني بعيد عن الحياة الصارخة، وجوده ضعيف. عند الله وجوده قوي، أما عند عبد الله وجوده ضعيف. إن الله يحب العبد التقي الغني عن الناس، الخفي مغمور في التعتيم الإعلامي، في التعتيم. طبعاً إذا الإنسان زهد في الدنيا وخاف على دينه ابتعد عن يعني النشاط العام، وأراد أن يكون طائعاً لله عابداً له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. لكن أنا أحب أن أقول لكم، يعني في نقطة مهمة، هي لعبة شد الحبل معروفة. إذا أنت بمجتمع ممكن تشدهم إلى الله، ينبغي أن تكون معهم. وإذا ممكن يشدوك إلى الدنيا وإلى مخالفة أو معصية، ينبغي أن تعتز لهم. هذا المقياس، معك مقياس دقيق جدا. إذا بجلسة تكلمت عن الله وأصغوا إليك وأثنوا على هذا الكلام، وقال: والله ارتحنا، والله يزيك الخير، ونحن في حاجة إلى هذا العلم، ينبغي أن تكون معهم. أما إذا تكلمت فلم يصغي لك أحد، وتعليقات لاذعة وتهكم وسخرية، ينبغي أن تعتزلهم. فالمقياس: إن استطعت أن تشدهم فكن معهم، وإن لم تستطع فابتعد عنهم. وفي عندنا قاعدة: دع خيرا عليه الشر يربو، دع خيرا عليه الشر يربو، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. أخي أنا بدي زور رحمي، بارك الله بك، بس رحمك غير منضبط، في بنات الخالة وبنات العمة وغير منضبطات ومتفلتات وساخرات، فأنت بتفوت بحال تطلع بحال. نقول لك: دع خيرا عليه الشر يربو. نقول لك: درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. يعني أنا في هذا الدرس أحب أن أضع مقياس دقيق لأخواننا الكرام حول مدى الانخراط في المجتمع ومدى الابتعاد عنه. إذا انخرطت في المجتمع وأمكنك الله من أن تقوده فلا تتركه، وإن وجدت أنك قد تحولت عن الله وأن قلبك قد صدئ، وأنك يعني لم تكن مرتاحا لهذا اللقاء، انسحب. بالمناسبة اللهم صل عليه يقول: من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. أبدا، من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت، مأدم يعني لأجبت. ولكن إذا كان دعوة فيها اختلاط وفيها غناء، يا أخي دعوني بإلا، والله ما فيني ما أروح. إذا كان فيها فسق وفجور لازم ما تروح، يجب ألا تذهب. ما في حالة مضحكة، إنسان له هوية إسلامية مؤمن يتواجد في مكان هالمكان ليس له، فأعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، ليش جاي له؟ هذا المكان مؤلك، ارتاح وريح. أنت مكانك مكان منضبط، رجال يعرفون الله، مكانك هنا. أما أنت أوجدت نفسك في مكان ليس لك، فدائما أعوذ بالله. أنت نعوذ بالله من مجيئك لهذا المكان في الأساس. يعني تلاقي واحد زوجته محجبة مثلا، قاعد بمكان عام، غنى وتفلت، يعني هالمكان مو للمؤمن المنضبط. فهذا الانفتاح غير المنضبط، هذا مو انفتاح، تفلت هذا. إذن قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. أخواننا الكرام، الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. يعني أنت ما عندك إمكان تقعد مع ربك ساعات، أقلها أن تقرأ القرآن، أقلها أن تقرأ حديث النبي الكريم، أقلها أن تبحث في موضوع علمي، في موضوع فقهي، أحدها أن تذكر الله عز وجل. يعني درسنا في الجامعة أنه بالتعليم المدرس الناجح ممكن يتحدث ساعات طويلة بدون تحضير، في شيء داخل بأعماقه، شيء متفاعل معه تفاعل عميق جداً. فالمعلم الناجح من دون تحضير ممكن يتحدث ساعات طويلة في موضوع معين دون أن يرجع إلى مرجع. وأنت كمؤمن ما بتقدر تقعد لحالك خمسة ساعات ترتاح تذكر الله عز وجل، تفكر، تقرأ قرآن، تكتب موضوع، يعني تعمل عمل علمي. ففي شخص دائما مع الناس، فما دام دائما مع الناس هذا حظه من الله قليل. وشخص دائما مع الله واعتزل الناس، هالاتجاهين المتناقضين البطولة في التوازن بينهما. والله عز وجل ضرب لنا مثل لطيف كثير. سيدنا داود كان محبا لله عز وجل، هواه أن يكون مع الله مقبلا مبتهلا داعيا، فجاءه متخاصمان فحكم لهما بسرعة وتعجل دون أن يتحقق. قالوا: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب. والله ما له حق، 99 بدك تأخذ 100 كمان. قال له: لقد ظلمك. سألته الثاني يقول: أنا أرعى الغنم، عندي 99 نعجة وأخي متفرغ لنعجة واحدة، أنا أرعاها له. فالله عز وجل قال: يا داود أعرض عن الهوى. هنا سيدنا داود آثر القرب من الله على خدمة الخلق. سيدنا سليمان بالعكس أحب حب الخير عن ذكر ربه حتى توارت بالحجاب. فأنا بدي إنسان ما يطغى عنده العمل الصالح على علاقته بالله، على شحناته الروحية، ولا تطغى شحنات الروحية التي يسعد بها على خدمة الخلق. يجب أن تقف في كل موقف الموقف المناسب. يعني ما معقول إنسان عنده ضيوف تركهم قاعدك، يعني الله الله الله، ما عمل مقبول أبدا. عندك ضيوف كن مع الضيوف، في عندك جلوس مع ناس حدثهم عن الله، أما أعد لحالك اذكر الله عز وجل. لكل مقام مقال ولكل مقام موقف. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. يعني أنا قد أفهم قوله تعالى: فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. والله أيها الإخوة، يعني أحيانا الأخوة الكرام يجلسون مع بعضهم بعضا، يسعدون سعادة ما بعدها سعادة، في سرور يعبروا عنه بالتجلي، صار تجلي، صار روحانية. الإنسان مرآة أخيه، والإنسان قوي بأخيه. فالمعتزل في شعب من شعابي يعبد ربه، آثر يعني صفاءه. أما إذا كان مع الصفاء في عمل صالح يجب أن يؤثر العمل الصالح. سيدنا داود آثر صفاءه على خدمة الخلق، وسيدنا سليمان آثر خدمة الخلق على صفائه. هي قاعدة. قد تجد أخ منهمك في الأعمال الصالحة فعلى حساب اتصاله بالله، وقد تجد أخ منهمك في الاتصال في الله لكن ما له عمل صالح. الأولى أن تجمع بينهما، والأولى أن تكون كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. يعني كل وقت له عبادة. هذا الحديث الثاني. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يعني أيام إنسان يدعى إلى وليمة في اختلاط، نساء متكشفات، قد يدعى إلى طعام الحديث لا يرضي الله عز وجل، يعكر القلب. فمعنى الفرار من الفتن أن تفر من مكان يعصى الله فيه. نعم. أخواننا الكرام المؤمنين الصادقين بيعرفوا قد تدعى إلى بيت متواضع جدا وإلى طعام خشن جدا مع أخ مؤمن وأنت أسعد الناس، وقد تدعى إلى مكان فخم جدا وفي طعام فاخر وأنت لست مرتاحا. أنا والله بذكر مرة دعيت إلى عقد قران في قرية من قرى الغوطة الشرقية، يعني شو عقد القران؟ مساحة عامة بالطريق، كراسي ومنصة وكاسة شاي. سبحان الله، صار تجلي أو صارت فائدة. يعني عقب هذه الكلمة التي ألقيتها بضع عشرات من الإخوان هنا انضموا إلى المسجد. ومرة حضرت عقد قران فخم فاخر جدا، والله ما تمكنت أتكلم كلمة، ما لقيت في وجه يفتح مفتوح، كله مغلق. تحس بانقباض إنه الإنسان المعرض عن الله بيقرف وبيقرف، دائما كأنه أكل أكلة حامضة، ودائما بيعلق تعليقات غير لائقة، ما عنده أدب. أما الأخ المحب، هلأ شوف بموضوع الدعوة إلى الله، المحب بيعطيك طاقات فوق طاقاتك، بتلاقي بتجود. وإذا إنسان معرض يعني تفقد معه كثير من إمكانياتك. أي إنسان منا بالود والحب تلاقي بينطلق الإنسان، وبالنقد والقنص بيحجم الإنسان. فقد لا ترتاح لإنسان، هذا الإنسان يعكر صفاء المجلس. يعني بيروا قصة رمزية إنه شيخ من الشيوخ حضر درسه واحد معترض أو منتقد أو يعني، فقال له يا أبني ممكن تبيع لي العباية؟ عباية غالية كثير. قال له إيه؟ قال له خذ بيع ليها. هذا راح ما عاد رجع منه. سيدي هذا ما عاد رجع. قال له بعرف، أنا اشتريت لكم صفاء هذا المجلس في العباية. قصة رمزية. يعني إذا جلس واحد معرض، واحد منتقد، واحد غير منضبط يعكر الجلسة كلها. فنحن بيهمنا أن نكون مع بعضنا. المؤمن قوي بأخوه، يسعد بأخيه، يتقرب إلى الله بخدمة أخيه، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. لذلك قالوا الوحدة خير من الجليس السوء، ولكن الجليس الصالح خير من الوحدة. في صحابي الآن لا يحضرني اسمه بالضبط، كان يرعى غنيمات له، الجمحي، عامر الجمحي يمكن، يرعى غنيمات له في البادية. فلما سمع ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة وبايعه وعاد إلى مكانه. فهو وإخوانه اتفقوا أن يذهب كل يوم واحد ليستمع من النبي ويأتيهم بما قاله النبي في موضوع ما. هو قال أنا أبقى مع غنيماتي دائما، أنا دعوني في هذا المكان. بعد حين خاطب نفسه أنه ويحك، ينبغي أن تكون مع رسول الله، فأخذ قرار أن يذهب إلى النبي. ثم أصبح بعد حين طويل أكبر قائد للمسلمين، وكان قائد بحري، وكان والي مصر، وكان أمير الشام، وكان قائد والي وعالم وقارئ. كل هذا بفضل أنه ترك غنيماته في الصحراء وانضم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله عز وجل قال ورفعنا لك ذكرك. أنت لما بتآمن الله بيرفع مكانتك. في شخص لا يقدم ولا يؤخر، في شخص كل الناس تنعقد عيونهم به. إذا الآيات التي وردت في حق النبي عليه الصلاة والسلام لكل مؤمن منها نصيب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. المؤمن الله عز وجل يرفع قدره بين الناس. الواحد من أهل الكتاب يعني يبدو فقير جدا ويعمل في حرفة مزعجة جدا، رأى عالم جليل من علماء المسلمين السابقين وحوله إخوانه، وهو بهي المنظر، مخدوم محفود محشود. وقد سمع أن في حديث النبي حديثا يقول فيه عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، إلى حاله يعمل بأقذر حرفة وفقير جدا ومتعب ومقهور. وهذا العالم مثل ملك، أم سأله بالطريق قال له يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي جنة أنا فيها وأي سجن أنت فيه؟ شو الكلام يعني؟ أنت بسجن وأنا بجنة؟ فكان هذا العالم سريع البديهة، قال يا هذا ما أنا فيه مما ينتظرني في سجن، وما أنت فيه مما ينتظرك في جنة. يعني الإنسان حياة المؤمن قبل الموت، ما بعد الموت أعظم مما قبل الموت. بالعكس غير المؤمن، ما قبل الموت أعظم مما بعد الموت، في صعوبات بالغة جدا. إذن يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، رواه الإمام البخاري. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. يعني ما بعتقد في عمل أدنى اجتماعيا من رعي الغنم، لا بده بكالوريا ولا كفاءة ولا ابتدائية ولا حسن سلوك ولا سوء سلوك ولا شهادة صحية ولا تزكية ولا من مختار لا حكم عليه، ما بيش. أي إنسان يرعى الغنم، وبعتقد ما في أجر أقل من أجر رعي الغنم. والله عز وجل شرف الأنبياء بهذه الحرفة، بس يبدو هذه الحرفة تطلق الفكر. يعني ما بعتقد في عمل أدنى اجتماعيا من رعي الغنم، لا بده بكالوريا ولا كفاءة ولا ابتدائية ولا حسن سلوك ولا سوء سلوك ولا شهادة صحية ولا تزكية ولا من مختار لا حكم عليه، ما بيش. أي إنسان يرعى الغنم، وبعتقد ما في أجر أقل من أجر راعي الغنم. والله عز وجل شرف الأنبياء بهذه الحرفة، بس يبدو هذه الحرفة تطلق الفكر. إذا كان في حرف في وقت مديد، هذه حرف إلى فائدة ثانية. وفي حرف يعني يعمل عمل مرهق وصاخب والدخل قليل جدا. يعني إذا واحد له بداية متعبة وصعبة وخشنة، الله أكرمه بعد ذلك، هذه من نعم الله الكبرى عليه. أما إذا إنسان نشأ بالنعيم ثم سلب الله منه هذا النعيم، أنا دائما أذكر في الدعاء: نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء. وأشياء صعبة جدا، أن يشمت بك عدوك وأن تسلب شيئا خسته سابقا وعضال الداء. بيروا أن سيدنا عمر كان على المنبر يخطب، قطع خطبته بلا مبرر وقال كلمات لا معنى لها إطلاقا وما لها علاقة بالخطبة. قال: يا عمر، كنت ترعى الغنم بقرارية لبني مخزوم. ثم تابع الخطبة، يعني كأنه إعلان ضمن الأخبار، ما له علاقة. فلما سألوا سيدنا أبو ذر بعد ما انتهت الخطبة: ماذا قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: جاءتني نفسي فقالت لي: ليس بينك وبين الله أحد، يعني أنت أعلى إنسان، فأردت أن أعرفها قدرها، أنت كنت راعي غنم. فقال: يا عمر، كنت ترعى الغنم على قرارية بني مخزوم، جاءتني نفسي فقالت لي: ليس بينك وبين الله أحد، أعلى إنسان، أردت أن أعرفها قدرها. كل هذه الأحاديث هي خاصة، وضع استثنائي. الأصل أن تكون مع الجماعة ولك وجود قوي ولك عمل طيب، ولكن إذا كانت الجماعة منحرفة وبقاءك معها بشكل صارخ قد يصرفك عن الدين لولا أن تنسحب. مرة ثانية بقول: لعبة شد الحبل هي المقياس، إما أن تشدهم إليك وإما أن يشدونك إليهم، فوازن. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل من هذه الأودية، يبتغي القتل أو الموت. يعني إنسان مجاهد في سبيل الله، هذا من أفضل الناس. وبالمناسبة، من لم يجاهد في سبيل الله ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. لكن الجهاد ليس كما يتوهم الناس جميعا، هو جهاد قتالي فقط، في جهاد النفس والهوى، في جهاد دعوي، في جهاد قتالي. إذا القتال غير متاح، في عنا الجهاد الدعوي، الدعوي متاح، وجهاد عند الله كبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا. من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه. يطير أي يسرع، والمتن هو الظهر. طرقت الباب حتى كل متني، يعني ضعف، كل ضعف ظهري، فلما كلمتني كلمتني، فقالت لي أيسمع عيل صبرا، فقلت لها أيسمع عيل صبري، اسمها أسمى، وعيل صبري أي نفذ صبري. طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني. كلا يعني ضعف، والمثل هو الظهر. الكلمة الأولى والثانية كلمتني، والثالثة كلمتني، حدثتني يعني. فقلت لها، فقالت لي أي إسماعيل صبرا، اسمه إسماعيل، فقلت لها أي إسماعيل صبري، يعني يا أسماء عيل صبري أي نفذ صبري. فيطير أي يسرع، والمتن هو الظهر، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحوه. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف. مرة حدثني أخ قال لي أنا أعمل في سوق من أسواق دمشق الفاخرة، ببيع ثياب نسائية. قال لي والله كلما يعني تابعت هذا العمل يوما ازددت بعدا عن الله أياما، طول النهار حديث غير منضبط، نساء غير منضبطات، وملابس مغرية. قد تجد إنسان يعمل في الميكانيك بأحد يعني المناطق الصناعية، يعني أصوات غير مريحة وشحوب وزيوت، قد يكون هناك أصفى له من هذا المكان الرائع. فالعبرة ليست في المظاهر بل في المخادر. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. يعني إذا أردت أن تكون مع الناس وأن تؤثر فيهم فافعل، فإن لم تستطع فاعتزلهم. أيها الإخوة، يعني دائما التصرف سهل، التصرف سهل بمستوى تربية الأولاد. ممكن أن تكون أبا بطاشا ظالما، ويمكن أن تكون أبا سهلا لينا معصورا. أما أن تجمع بين الحالتين، أن يهابك أولادك بقدر ما يحبونك، هذا يحتاج إلى جهد. التوسط يحتاج إلى جهد، أما التصرف لا يحتاج جهد. لذلك من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. الإمام النووي رحمه الله تعالى عقد بابا آخر. مؤمن عنده حاسة سادسة، هل جلسة ما بتناسبني بعتذر، هل كتاب ما بيناسبني بعتذر، هل سيران ما بيناسبني بعتذر، هل دور كل ثلاثة ما بيناسبني. يعني في أشخاص بيلعبوا طاولة، بيلعبوا شدة، ما بيصلوا، بيغتابوا، وكل ثلاثة بيقول لك عم ننسر كثير. لا، ما عم تنسروا، أنتم في معاصي وآثام. أما جلسة ذكر الله عز وجل، ناس مؤمنين صادقين، والله جلوس معهم جنة. لذلك الإمام النووي جاء بفصل آخر معاكس للأول. قال باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني إذا الإنسان طليق اللسان وقوي وإرادته صلبة إيمانه قوي وموصول بالله عز وجل أقعد مع الناس، اجلس في أفراحهم وأتراحهم وانصحهم ودلهم على الله، معك منطق ومعك قوة شخصية، فلماذا تنسحب منهم؟ لذلك الأنبياء كانوا يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام. طبعا العلماء علقوا تعليق رائع أن النبي ليس فوق البشر، هو بشر مفتقر إلى وجوده إلى تناول الطعام، ومفتقر في تناول الطعام إلى العمل كي يكسر ثمن الطعام. فهذا الباب باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير، الأعياد يعني، ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا نفهم من كلمة معروف؟ يعني الدين فطري، فما عرفته النفس بفطرتها أنه معروف فهو معروف، وما أنكرته النفس بفطرتها أنه منكر فهذا منكر. كلمة معروف ومنكر فيهم تعليق لطيف جدا، يعني الدين دين الفطرة، يعني الدين يتوافق مع فطرتك توافقا تاما، فما ارتاحت إليه نفسك معروف، ما لم ترتح إليه منكر. البر ما اطمأنت إليه النفس، نعم، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قلت قبل قليل أن الأصل هو أن تكون مع الناس، وآيات كثيرة سابقوا وسارعوا. نعم، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهما أجمعين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون يعني أنت مع المجتمع مختلط معه، منفتح وإيجابي، إيجابي ومنفتح ومختلط معه وتتعاون معه. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل، الموازنة تحتاج إلى جهد، أما التصرف لا يحتاج إلى ذلك. لا بناسب تكون انعزالي مقيت ولا اجتماعي متفلت، يجب أن تجمع بين الانعزالية التي فيها صفاء وبين أن تكون مع المجتمع الذي فيه مخاطر. والإنسان إذا كان مع الله، الله عز وجل يسدد خطاه. الملاحظ، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدا جفا؟ ما فيها البادية، بلاد الله وأرض الله، لماذا من بدا جفا؟ إنه من بدا أي سكن البادية يعني ابتعد عن العلم. مرة رأيت بيت جميل جدا في منطقة كلها غابات ومطلع على بحر، يعني البيت معتنى به كثيرا، فقلت في نفسي: والله لو إنسان سكن هذا البيت وكل حاجاته عنده لجاء يوم القيامة مفلسا، لجاء يوم القيامة مفلسا. فأنت وين في اجتماع؟ مثل العمل التجاري، أفضل المحلات ما كانت في تزاحم الأقدام، والحمد لله رب العالمين.